السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي نسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان أعمالنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا يا رب العالمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شهر ربيع الثاني لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 26 من شهر أكتوبر لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة يونس، ومع الآية 94 من الجزء 11 في هذه السورة المباركة. وهذا هو المجلس 16 في تفسير هذه السورة، نسأل الله أن يتمم لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك، أي في ريب في انتصار الحق وظهوره وحقيقة ما أرسلك الله به، فاسأل الذين أوتوا الكتاب من قبلك، موجود في كتبهم أحوال الرسل، موجود في كتبهم التبشير بنبوتك وغير ذلك. وقيل إن الكلام موجه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله جل وعلا أن يقول: يا كافر، إن كنت في شك مما أنزلنا. فيكون الخطاب لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار المعاندين، أو يكون أيضا للشاكين من المشركين خاصة من أهل الكتاب المترددين، فيكون هذا الكلام موجها لهم. أو أن يكون الشك ليس على وجهه، لأن الشك يأتي على معنيين في لغة العرب. قالوا: الشك هو يعني دون غلبة الظن، وهو التردد بين الأمرين، وهذا هو على المعنى الأول. على المعنى الثاني، أن الشك هو مثل شك المسابيح وشك الإبرة في الخيط في الإبرة وما شابه ذلك من الأمور، هذا من الشك. والمقصود هنا: إن كنت يا محمد في ضيق من الأمر فاسأل الذين أوتوا الكتاب من قبلك، أو مما أنزلنا فاسأل الذين أوتوا الكتاب من قبلك. ف فيكون المقصود بالشك هنا الضيق، إن كنت في ضيق فهون عليك، فيكون في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما عامله به المشركون وأهل الكتاب كذلك. قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. الذين يقرؤون الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود هنا اليهود أكثر من النصارى، لأن اليهود هم الذين كانوا قريبين من مكة في المدينة، وهذه السورة سورة مكية كما هو معلوم، والمقصود هنا أن كفار المشركين يعتقدون عقيدة جازمة أن أهل الكتاب أعلم منهم، وإذا كانوا يلجؤون إليهم ويسألونهم، ولكنهم مستمرون على ما هم عليه من الشرك ومن عبادة الأصنام، واليهود والنصارى في ذلك الوقت مسالمون لهم، لا يدعونهم لا يأمرونهم لا ينهونهم، لأنهم أيضا وقعوا في الشرك أصلا كقولهم عزير بن الله وقولهم المسيح بن الله وهكذا. فالله تبارك وتعالى هنا ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر فيقول فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، وفيها قراءتان، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، وفيها قراءة فسل الذين يقرؤون الكتاب، وكلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قبلك، أي من قبل مبعثك، أي كتاب الذي جاء به موسى والكتاب الذي جاء به عيسى التوراة والإنجيل. يقول لقد جاءك الحق من ربك، أي والله لقد جاءك الحق من ربك، وهذه لام القسم، والله قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهنا قوله فلا تكونن من الممترين، وبعدها قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، قالوا كل هذا إياك أعني واسمعي يا جارة، أنه ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في حق هؤلاء المشركين الذين أعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى. وإلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا ولم يكن ممتريا ولم يكن خاسرا صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما هذا الكلام موجه لهم، أو يقال إنه إذا كان النبي كذلك فغيره من باب أولى، إذا كان النبي كذلك فغيره من باب أولى. وهنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهي يقولون الله جل وعلا يقول فاسأل الذين أوتوا الكتاب، طيب هؤلاء كفار لا يؤمن جانبهم ولا يؤتمنون، فقد يجيبون بخلاف ما هو الحق، فما وجه قوله تبارك وتعالى فاسأل الذين أوتوا الكتاب هؤلاء؟ فقال أهل العلم تحتمل وجوها، إما أنه فاسأل العدول الصادقين، لأن ما يخلون، فيهم الصادقون فيهم العدول كعبد الله بن سلام وتميم الداري وغيرهم ممن أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ممكن أن يكون السؤال موجه للعدول الثقات منهم، أو أن يكون فاسأل الذين أوتوا الكتاب مقصود به في كتبهم لا في رأيهم هم، ولكن ماذا في التوراة ماذا في الإنجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أخوة العلات، دينهم واحد، فلم يأتي بشيء جديد، وإنما أتى بما أتى به الأنبياء السابقون، فهو على طريقتهم يسير صلى الله عليه وسلم، هذا عدا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا مثل في الإنجيل. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فيكون هذا من باب الإلزام لهم بما في كتبهم لا بما حرفوه أو بدلوه أو اعتقدوه هم. الثالث وهو أن هذا الكلام من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه أن أهل الكتاب لما عجزوا عن الرد على النبي صلى الله عليه وسلم سكوتهم هذا دليل على حقيته وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى بدليل سكوتهم. هذه ثلاثة أجوبة. وبعض أهل العلم زاد جوابا رابعا وهو كالرد على المسألة أصلا، لا يقبل أصل المسألة، وهو قولهم كيف يسألهم وهم كفروا. يقول من يقول أنهم كفروا؟ بالعكس، كثير من أهل الكتاب آمنوا وتابعوا. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، والشام كان فيها النصارى، هرقل كان في الشام، والعراق كان فيها النصارى وفيها اليهود، واليمن كان فيها اليهود، ومصر كان فيها النصارى، وغيرها من بلاد الإسلام كثير كان يعيش فيها النصارى، يعيش فيها، كلهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم الذين يسألون، وهؤلاء كانوا نصارى وكانوا يهودا وآمنوا بالله تبارك وتعالى وتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسلم في أصل المسألة الذي هو أنهم كيف يسألهم وهم كاذبون أو أنهم نصارى أو يهود، لا، أسلموا وتابعوا. ولذلك الآن نرى مثلا الجزيرة العربية وجل الدول العربية وكثيرا من بلاد غير العرب دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكانوا من قبل إما نصارى وإما يهود وإما وثنيين وإما غير ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك، أي الذي جاءك من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه. وإذا قال فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين، والامتراء في الشيء الشك. قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وهذا فيه وعيد من الله تبارك وتعالى لكل من يكذب بآيات الله تبارك وتعالى. وهذه تشبه قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو أبعد الناس عن الشرك صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، ما هي كلمة ربه؟ كلمة الله أنهم سيعذبون، أنهم سينالهم جزاؤهم، أنهم سيموتون على هذا الشرك الذي هم عليه. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهؤلاء هم الذين حقت عليهم كلمة ربك، إذا قال لا يؤمنون، كما قال سبحانه وتعالى لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص انتهى الأمر. وهذا يخبر به الله تبارك وتعالى بناء على كمال علمه، إذ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى. فلذلك أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن يؤمنوا، انتهى الأمر. وفيها قراءتان، حقت عليهم كلمة ربك وحقت عليهم كلمات ربك، وهي أيضا قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو جاءتهم كل آية، يعني وإن جاءتهم كل علامة وبينة وهذا هم مصرون على ما هم عليه، لأن الله ختم على قلوبهم كما قال سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، أبدا ختم من الله تبارك وتعالى قلوب أولئك القوم، فلا يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء، فلا يدخلها خير ولا يخرج منها خير. قال ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي مستمرون على هذا الكفر إلى أن يلاقوا ربهم وإلى أن يدخلوا أو يدخلهم ذاك العذاب الأليم أعاذنا الله وإياكم منه. ثم قال سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. فلولا كانت قرية آمنت، فلولا هنا أي هلا، وبعد أن ذكر حال فرعون وعناده وأن الله لم يقبل توبته عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ذكر الله الآن توبة غيره، فقال سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عليهم عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قوم يونس عليه السلام، ويونس نفس يوسف، يقول عنها مثلثة، يونس مثلثة النون ويوسف مثلثة السين. مثلثة النون تقول يونس ويونس ويونس، يعني النون ممكن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، كلها صحيحة. كذلك يوسف ويوسف ويوسف، كلها صحيحة. قوم يونس عليه السلام دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وكانوا من عبدة الأصنام، واستمر في دعوته صلوات ربي وسلامه عليه، وعاندوه وكابروا واستمروا على ما هم فيه من الشرك، أو ما هم عليه من الشرك. فلما يئس منهم أنذرهم العذاب ثم تركهم وغادر قبل أن يأذن له الله بالمغادرة سبحانه وتعالى، ثم تركهم وانطلق. فلما انطلق عنهم تفكروا في الأمر، وهم يعرفون صلاحه ويعرفون أنه نبي، فقالوا في أنفسهم: تركنا وذهب وقد حذرنا من العذاب، وكونه خرج إذا العذاب سيأتينا. فبادروا بالتوبة وتابوا إلى الله تبارك وتعالى ورجعوا إليه واستكانوا وخضعوا وخشعوا وفرقوا بين الأم وولدها حتى يكثر البكاء والصياح، حتى في البهائم وكذا لجأوا إلى الله تبارك وتعالى يتضرعون إليه سبحانه وتعالى ويعلنون توبتهم. ويونس ليس عندهم، قد خرج مغاضبا، غضب عليهم ثم خرج ودعا عليهم وقال إن الله سيهلككم. فالله جل وعلا لامه على هذا، وهو استعجاله بالخروج منهم، وهم في نينوى في الموصل، مكانهم في العراق على المشهور من كلام أهل العلم. يقول سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ملام من عند الله تبارك وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن هؤلاء قوم يونس عندما غاضبهم يونس عليه الصلاة والسلام وتركهم قبل أن يأذن له الله تبارك وتعالى، لامه الله على هذا الفعل، وهم رجعوا وتابوا إلى الله جل وعلا. ثم الله تبارك وتعالى ابتلى يونس عليه السلام أنه ركب البحر فثقل بهم المركب وقال لابد أن يخرج أحدنا، فعملوا قرعة وقعت القرعة على يونس فساهم فكان من المدحضين، أي اقترع معهم، فخرجت القرعة عليه فألقوه أو ألقى نفسه في الماء، التقمه الحوت وظل حيا في بطن الحوت إلى أن أخرجه الله من الضفة الأخرى عند قومه، أخرجه الحوت من بطنهم، كانوا قد تابوا فزاد إيمانهم بيونس عليه السلام، وكانوا كما قال الله تبارك وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل وليست للشك، لأن الله لا يشك سبحانه وتعالى، الله لقد أحصاهم وعدهم عدا سبحانه وتعالى، وإنما أو هنا تأتي بمعنى بل وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فهذه قصة قوم يوسف، ستأتينا إن شاء الله تعالى في سورة الصافات بالتفصيل، لكن الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر فرعون وعدم قبول توبته وإهلاك الله له سبحانه وتعالى، ذكر هنا من قبل توبته وهم قوم يونس عليهم السلام عليه السلام. طيب ما الفرق بين قوم يونس وبين فرعون؟ يعني ما الحكمة التي من أجلها قبلت توبة هؤلاء ولم تقبل توبة فرعون؟ قال بعض أهل العلم لعل الحكمة في هذا أن هؤلاء مستثنون من الأصل، والأصل أن كل من عاين العذاب أنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، كما أن فرعون لما عاين العذاب لم تقبل توبته، فكذلك الأصل أن قوم يونس لما عاينوا العذاب لم تقبل توبتهم، وهؤلاء مستثنون إلا قوم، هذا استثناء خصوصية لقوم يونس، وهذا القول بعيد. القول الثاني أن هؤلاء آمنوا قبل أن يعاينوا العذاب كما عاينه فرعون، فرعون تاب عند الغرغرة فلما أدركه الغرق، بين هؤلاء بينما هؤلاء لم يدركهم الغرق، لم يأتهم العذاب، ولكن جاءت بوادره، جاءت بوادر العذاب، فعند ذلك تابوا فرفع الله عنهم العذاب. ولذلك نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال الدعاء أو لا يرد القضاء إلا الدعاء، واستشهد بقصة قوم يونس لما دعوا الله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه وخضعوا وسكنوا إليه سبحانه وتعالى واستكانوا، عند ذلك رفع عنهم العذاب، فتكون توبتهم ما زالت في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بينما توبة فرعون جاءت في وقت متأخر. القول الثالث أن الله تبارك وتعالى علم أن فرعون كاذب في توبته، وأنه لو رجع لعاد كما كان عليه، كما قال الله تبارك وتعالى عندما أتاهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عليه عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، يعني يعرف أنهم ينكثون عهودهم، وهؤلاء مثل الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله تبارك علم من فرعون أنه كاذب في دعواه، وأنه لو أنقذه الله تبارك وتعالى وعافاه مما هو فيه سيعود إلى ما كان عليه من الكفر والعناد، بينما قوم يونس علم الله ما في قلوبهم من الخضوع والخشية والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك قبل الله منهم، الله أعلم. وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أنه قبلت توبة قوم يونس لأنهم تابوا في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بينما فرعون تاب في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. قال قرية آمنت، قال أهل العلم فيه أن الأنبياء لا يرسلون إلا لأهل القرى، ما في نبي أرسل إلى البادية، لأن أهل البادية متفرقون ولا يثبتون في مكان، ومتفرقون في كل مكان مشتتون، بينما أهل القرى باقون في مكان أهل الحضارة يبقون في مكانهم. فلذلك كل الأنبياء إنما كانوا يرسلون في أهل القرى. وهذه القرية على المشهور أنها نينوى في الموصل في العراق، هذه قرية يونس عليه السلام. وقد جاء في السيرة أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف معه زيد بن حارثة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وآذاه من آذاه من أهل الطائف، وخرج صلى الله عليه وسلم من الطائف هاربا منهم صلوات ربي وسلامه، دخل بستانا لعتبة بن ربيعة، ثم جاء واستظل تحت ظل شجرة، فأرسل له عتبة قطفا من العنب مع خادم له يقال له عداس. فجاء هذا الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارث فأعطاه العنب، فقال له من أنت؟ قال أنا عداس. قال من أي البلاد أنت؟ قال من نينوى. قال هذه بلد الرجل الصالح، يعني يونس عليه الصلاة والسلام، هذه بلد الرجل الصالح يعني يونس عليه السلام. يقول إلا قوم يونس. إلا هنا إما أن تكون استثناء متصلا وإما أن تكون استثناء منقطعا. إذا قلنا إلا استثناء منقطع فيكون معناها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي ما في قرية آمنت فنفعها، لكن قوم يونس لما آمن فتكون استثناء منقطعا. فكل القرى لم ينفعها إيمانها عندما رأت العذاب وعذبت وأنكرت وكفرت برسلها، أو تكون استثناء متصلا فيكون المعنى فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها، أي لم ينفع إيمانها، إلا قوم يونس، هؤلاء فقط الذين نفعهم إيمانهم. يقول إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي الذي كان قد قرره الله عليهم فرفع بالدعاء. ومنها قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، والحديث فيه كلام. قال في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، متعناهم أي في الحياة الدنيا، طالما أنهم لم يخسف بهم، لم يدمروا، لم يقتلوا، إذا ماذا حدث؟ متعناهم إلى حين. إلى حين إلى متى؟ إلى زمن وفاة كل أحد منهم، يعني عاشوا في حياتهم إلى أن ماتوا الموتة الطبيعية، يعني لم يهلكوا. متعناهم إلى حين أي إلى حين ساعة كل واحد منهم، إلى أجل كل واحد منهم متى يموت، استمروا في الحياة على هذا الحال. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كل شيء راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، لو شاء الله لآمن كل من الكل. الله تبارك وتعالى خلق الخلق على ثلاثة أنواع، هناك مكلفون معصومون وهم الملائكة، مكلفون يسبحون ويسجدون ويركعون ويأتمرون بأمر الله تبارك وتعالى، ومعصومون في الوقت ذاته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القسم الثاني غير مكلفين وغير معصومين، وهي البهائم والطيور والأسماك، هذه لا هي مكلفة ولا هي معصومة، وإذا تقع منها كل شيء، هذا يأكل هذا وهذا يؤذي هذا، وإذاك يقولون يعني شريعة الغاب، شريعة الغابة يعني كل واحد القوي يأكل الضعيف، وهذا هؤلاء لا يحاسبون يوم القيامة إلا يعني يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم كوني ترابا وانتهى كل شيء. الثالث مكلفون غير معصومين وهم الإنس والجن. الله جل وعلا يقول لو شاء الله لجعل البشر والجن كالملائكة لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ليس على الله بعزيز سبحانه وتعالى، كما خلق الملائكة عبادا يستطيع أن يخلق الإنس والجن عبادا سبحانه وتعالى، لكن لحكمة أرادها سبحانه وتعالى جعلهم غير معصومين وجعلهم مكلفين وافعلوا ما شئتم، وهذه جنة وهذه نار وهذه أوامري وهذه نواهي، وعيشوا حياتكم لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وإذا قال هنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، لكنه ما شاء هذا. ولو شاء رب ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. يقول لو شاء ربك لآمن من في الأرض، لآمن من في الأرض أي الجميع، ثم قال كلهم تأكيد، جميعا تأكيد، تأكيد بعد تأكيد، تأكيد بعد تأكيد، لأنه قال لآمن من في الأرض، خلاص تفهم أنت أن كل من في الأرض، ثم قال كلهم يعني ما يخرج من أحد، جميعا. فهذا كله من باب التأكيد، كل هذا من باب التأكيد، فتأكيد بعد تأكيد. وجميعا تأتي معنى حال، أي حال كونهم جميعا، حال كونهم جميعا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين واضح أنهم اثنين، لكن قال اثنين للتأكيد، للتأكيد. فالقصد أن هذا جاء للتأكيد، كلهم جميعا. ثم قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أفأنت تكره الناس؟ ما في إكراه، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. دع الأمر لله تبارك وتعالى، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النبي كان يريد أن يؤمن جميع الناس، الله تبارك وتعالى يقول دع هذا لي، هذه حكمتي، حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون مؤمنون وكفار، وإلا كيف تأخذون أجر الجهاد، كيف تأخذون أجر الدعوة إلى الله، كيف تأخذون أجر الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا ما كان في ناس يفسدون ويكفرون وكذا، ما في. وإنما الأجور تترتب على وجود هؤلاء الكفار، فهذه حكمة لله تبارك وتعالى. والإسلام لا يحتاج إلى مرتزقة، لأن الأصل في الإيمان ما وقر في القلب، الإيمان من أعمال القلوب. والمكره على الدخول في دين الإسلام ليس بمسلم بإجماع أهل المسلمين، من دخل الإسلام مكرها وقلبه لا يريد الإسلام ليس مسلما. الإسلام لا يبحث عن مرتزقة أبدا. ودعوة أن الإسلام انتشر بالسيف كذب، السيف لمن منع وصول الإسلام، لكن ليس السيف لمن يدخل في الإسلام أبدا، وإنما يستعمل السيف حتى يصل الإسلام إلى ناس، ثم يختارون ما شاءوا، إما أن يسلموا وإما أن لا يسلموا، لكن وصلهم الإسلام، لا تمنع الإسلام عنهم. وأما دعوة هؤلاء الإفرنج من النصارى واليهود وغيرهم أنه الإسلام انتشر بالسيف، هذا كذب وزور، ونصوص الإسلام تدل على هذا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهنا يقول أفأنت تكره الناس، لا تكره الناس، دعهم، هم يختارون لكن يتحملون نتائج اختيارهم، يتحملون نتائج اختيارهم، وهم الذين ينصرون الناس. يمكن اليهود لا يدعون إلى دينهم لأنهم يرون أنهم شعب الله المختار، لكن النصارى بالقتل بالحديد بالنار ينصرون الناس ويجبرونهم ويستغلونهم استغلالا قبيحا ليدخلوهم في دينهم. ولكن الأمر كما قيل رمتني بدائها وانسلت، وجعلوا هذا تهمة على الإسلام، كونهم الأقوى إعلاميا ومنتشرون هذا، وساعدهم على هذا جهلة المستغربين من أهل الشر، وصاروا يرددون كلماتهم للأسف. يقول الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. كل شيء راجع لإرادة الله تبارك وتعالى، الإيمان بإرادته، الكفر بإرادته، كل شيء بإرادته، ما في شيء يفعل شيئا رغما عن الله سبحانه وتعالى أبدا، كل شيء راجع إلى إرادة الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل فيها قراءتان، ويجعل ونجعل بالنون قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، والرجس هنا يأتي بمعنى العذاب، ويقال الرجس والرجز يعني بالزاي أو بالسين، الرجز أو الرجس، وتأتي بمعنى العذاب، وهي هنا بمعنى العذاب، وتأتي الرجس بمعنى القذارة، وتسمى الركس، الركس القذارة والنجاسة، فتطلق على هذا وتطلق على هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما الحكم في طالب في الثانوية وحديث الالتزام حيث تم فصله لعدم التزامه بقوانين المدرسة مثل الوقوف للعلم في طابور الصباح وعدم الوقوف للمدرس والناظر في الفصل متبعا فتاوى ابن باز رحمه الله بعدم جواز هذه الأمور؟ لا، غير صحيح هذا الكلام، يعني ابن باز ما يفتي بهذا رحمه الله تعالى، إذا كان مجبرا الإنسان على هذا، أنه مجبر على الوقوف للمعلم إذا دخل، أو مجبر على الوقوف للعلم وإلا فصل، ما يفتي الشيخ بمنع ذلك. والصحيح أنه إذا كان مجبرا لا شيء عليه، إذا كان الإنسان مجبر على الشرك، على الشرك إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ما عليه شيء. ولذلك اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، لعمار بن ياسر، إن عادوا فعد، يعني قال لعمار يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قتلناك، فسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حزن وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو فعلت كذا، قال إن عادوا فعد. والحديث وإن كان فيه شيء من الضعف إلا إنه مشتهر جدا، والآية تنص على هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإنسان إذا أكره على الشيء فلا شيء عليه. نعم. شخص دخل الوضوء من غير نعال فنصحناه بأن الأرض قد تكون غير طاهرة، فهل يصح وضوءه؟ نعم يصح وضوءه، الأرض طاهرة، من قال غير طاهرة؟ أرض الحمام طاهرة، المرحاض غير طاهر، حتى المرحاض سحبت السيفون صار طاهرا، يعني غير صحيح هذا الكلام أرضية الحمام غير طاهر، ما في أحد يبول في أرضية الحمام، ولا في أحد يبول في أرضية الكنيف نفسه داخل هذا، لا الأصل أنه نظيف وطاهر، يعني لا يشدد في مثل هذا الأمور حتى يقال أن الوضوء غير صحيح. لا سألت ذاك اليوم غيرك، سألت الواحد ما سأل، يلا ما سألت. عند الخطبة، أي نعم. يقول بعض الناس أثناء الخطبة بعد ما يتفقون على الخطبة، خطبة النساء يعني يتزوج امرأة، يقول الفاتحة، يقرأون الفاتحة، هذه من البدع، هذه من البدع، التزام بها أن تقرأ عند خطبة المرأة لا لا لا لا يصلح هذا أبدا، هذه من البدع التزام ذلك. نعم. مقسطا. نعم مقسطا. هل يقول ذلك؟ اي نعم. خمس سنوات. نعم. يقول انا لا استطيع شراء البضاعة نقدا فيشتريها لي شخص اخر طرف اخر ثم يبيعها لي نقدا ثم يبيعها لي مقسطا بزيادة، هل يجوز؟ نعم يجوز. اي نعم. توفي رجل وقبل الوفاة بكامل صحته كتب كل ما يملك للولد الذكر ولم يكتب شيئا للبنات من الزوجة الأخرى، فهل على الولد إثم؟ وهل مطالب برد التركة لأخواته البنات علما بأن الولد بالغ ومتزوج وعنده أولاد ويعلم أن الوالد تعمد حرمان البنات؟ الأصل يعني أن الوالد يعامل بضد قصده، بضد قصده، وهذه الوصية باطلة، هذه الوصية باطلة، والذي كتبه كذلك باطل إذا علم يقينا أنه فعل ذلك لحرمان البنات، خاصة أن فعل هذا قبيل وفاته، يعني قريب من وفاته، فهذا القاضي يبطله. أما إذا كان قبل وفاته بمدة طويلة بسنوات مثلا في حياته وفي كامل صحته، وهذا من الظلم، وهذا من الظلم. ولما كتب بشير بن سعد أو أراد أن يعطي بشير بن سعد ولده حديقة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أشهدك، قال أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا لا يجوز إلا في حالة استثنائية، وهي إذا كان مثلا البنات مثلا عاقات له، مؤذيات له مثلا، وهذا الولد بار به، الابن هذا بار به، قائم باحتياجاته وكذا، فوهبه في حياته وفي كامل صحته، هذه هذا حقه. أما إذا لم يكن شيء، فقط يعني أراد أن يمنع بناته ويعطي ابنه، فهذا لا يجوز. على كل حال هذه المسائل مجالها القضاء، لأن القاضي ينظر في المسألة متى وهب، كيف كانت صحته، ما الأسباب التي دعته إلى هذا، يفصل فيها القاضي. كيف نوفق بين حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث حذيفة من قال لا إله إلا الله من غير زكاة ولا صلاة ولا صيام قال تنفعهم؟ قال تنفعهم. وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا، الفرق الجمع بينها أن هؤلاء وصلوا في وقت لا يعرفون الصلاة، يعني ما تركوا الصلاة وإنما لم يسمعوا بالصلاة، لم يعرفوا الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناس زمان يقول قائلهم الله الله، فيقول له وما هذا؟ يقول سمعتها من آبائي فأنا أقولها. وهذه نفعته، لأن هذا الموجود لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون الصيام، كمثل الذي يعيش في المجاهل مثلا، أسلم قريبا وما سمع عن صلاة ولا صيام ولا كذا، وإنما كلمه شخص قال الإسلام دين الرحمة دين العدل دين الفطرة دين كذا دين كذا، فاقتنع ثم مات ولم يصلي يوما، ما سمع بالصلاة، وهذا كان مأجل يقول له صلاة بعدين يخبره عنها، بعد أسبوع مات وما علم شيء من أركان الإسلام، إسلامه صحيح. فحديث أبي هريرة وحديث حذيفة في الذي لم يعلم بالصلاة، وأما حديث العهد الذي بيننا وبينهم صلاة من يتركها عامدا، من يتركها عامدا سواء كان تكاسلا أو عنادا، هذا الفرق بين الأمرين. يلا وين راح زعل؟ يلا كل واحد يلا. الله، يعني واحد ينكر صفات الله وينكر ذات الله، يعني مو موجود الله، كافر للذات. كذلك الصفات، ما يجوز إنسان ينكر صفات الله تبارك وتعالى. نعم. هم طالما أنه داخل البلاد يسأل، يقول أناس يعني خرجوا إلى البر ويبحثون عن مكان مشوا 130 كيلو ثم قرروا أن يقصروا الصلاة ويجمعوها، لا يجوز لهم ذلك، لأن هذا ليس بسفر، هذا ليس بسفر، والقصر والجمع متعلق بالسفر، فلا يجمعون ولا يقصرون، ليس لهم الحق في ذلك. هنا كيف نجمع بين قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والريح التي تأخذ أرواح المؤمنين، وما يبقى إلا الكافرين، وهؤلاء الكافرين ليس لديهم من يعلمهم الدين؟ هذه الريح التي تأخذ من علامات الساعة الكبرى، الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين في علامات الساعة الكبرى، انتهت الحياة، انتهت الدنيا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، وفسرها بعض أهل العلم إلا على كافر ابن كافر ابن كافر، ويبعث الناس على نياتهم. نحن لا نتدخل في حق الله تبارك وتعالى في عذاب الناس أو عقوبتهم أو كذا، لكن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، والله أعلم. من هو السبب تنزيل هذه الآية سورة النور؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. لا أذكر الآن يعني سببا لها في نزولها، الله أعلم. هل يوجد حديث أو قصة سبب تنزيل هذه الآية؟ لا أذكر. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ما المقصود في هذه الآية أن عائشة، هل المقصود في هذا أن عائشة زانية؟ ولا من قال أن عائشة زانية فهو كافر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى الذي سماه إفكا، قال الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فمن قال هذا فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مكذب له. بل على الصحيح أنه من اتهم أي واحدة من أمهات المؤمنين فهو طاعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، بل كذلك من طاعن في عرض أي نبي من الأنبياء فهو كافر أيضا بالله تبارك وتعالى. هل يجوز تشبيك الأيدي أو الأصابع أثناء الجلوس في المسجد في انتظار الصلاة أو الخطبة؟ قضية تشبيك الأصابع جاء فيها حديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلما انصرف منها استند إلى جدار وشبك بين أصابعه، وهذا في الصحيحين. هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في انتظار الصلاة، وفيه ضعف لا يثبت. فالصحيح والعلم عند الله أنه لا بأس بتشبيك الأصابع سواء عند خطبة الجمعة أو عند انتظار الصلاة، لأن الحديث الوارد في النهي ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل بعض أهل العلم بذلك بأنه قد يجلب النوم للإنسان لما يشبك أصابعه يمكن ينام، لكن على كل حال الحديث ضعيف. ويبقى عندنا الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن فعل النبي كان بعد الصلاة، لكن الأصل الجواز حتى يأتي دليل صحيح صريح في منع ذلك. ماذا يفعل من كان متأكد من خروج قطرات من البول بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة؟ ويحصل غالبا عند الوضوء. أول شيء يفعله أنه يذهب إلى الطبيب ويفحص، فإذا قال له الطبيب عندك سلس، فهذا يعامل معاملة سلس البول، يتوضأ لكل صلاة ويغطي ذكره بما استطاع ويصلي، ولو خرج البول في أثناء الصلاة صلاته صحيحة لأنه به سلس مريض. وإذا قال له الطبيب ليس فيك شيء وما عندك سلس، فهذا وهم، وهم من الشيطان، يصلي ولا يلتفت إليه أبدا، حتى لو قال أنا متأكد لا يلتفت إليه طالما الطبيب قال له ليس فيك أي شيء يدعو إلى هذا. لا سألت. نعم. نعم، يقول أنا مسافر وصليت الجمعة مع المقيمين، بس بالنسبة لبقية الصلوات هل أقصر وأجمع أو لا؟ مخير، إن شئت قصرت وجمعت، وإن شئت قصرت بدون جمع، وإن شئت صليت مع المسلمين وهذا أفضل. أي نعم. نعم. ارفع صوتك شوي. نعم، يقول أنا أصلي خلف إمام، أنا جئت متأخر أو شيش متأخر لا تأخر مرة ثانية. طيب، يقول جئت المسجد متأخرا فاتتني ركعة والإمام قام إلى رابعة في صلاة المغرب وأنا متأكد أنها رابعة، فهل لو صليت معه تعد لي هذه الركعة؟ نعم تعد لك إن شاء الله تعالى، هذا تقوم معه نعم وتعد لك هذه الركعة. يقول السائل: هل يجوز فتح محل أو مكتب لبيع بطاقات الشحن بالأجل والتقسيط، مع العلم أن هدف المحل الإقراض وهدف العملاء القرض، وليس يراد شراء كروت شحن، ولكن يقول له: أبيع لك كروت شحن ولا أعطيك مالا حتى لا يكون ربا، وهل كروت تعتبر سلعة يمكن التورق فيها؟ من لابد أن تكون سلعة. لا، كروت شحن سلعة، إيش ليست سلعة؟ سلعة يجوز يشتريها ثم يدفع له أقصادا، ما في مشكلة، لكن لا يجوز أن يبيعها له مرة ثانية نقدا، وإنما يشتريها ويتصرف فيها، يستعملها، يبيعها، شأنه. من يترك صلاة واحدة دون كفر هل يكون كافرا؟ من يترك صلاة واحدة يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة، ولا يكون كافرا حتى يستمر على ترك الصلاة، أعاذنا الله وإياكم من هذا الفعل. يلا قول. أين الإشكال؟ أي يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه يتعارض مع لا إكراه في الدين أو حرية الاعتقاد؟ لا يتعارض، هذه عقوبة، هذه عقوبة، مثل من قتل يقتل، من زنى وكان محصنا يرجم، ومن سرق تقطع يده إذا يعني اكتملت شروط إقامة الحد، وهذا حد من الحدود، من بدل دينه فاقتلوه حد من الحدود، يعامل فيه كما يعامل من قتل أو سرق أو زنى أو أفسد في الأرض وهكذا. أي نعم، تفضل. لا بس هيك. إيش فيها؟ أي ياسين وطه فقط؟ طيب، يقول: الحروف المقطعة التي في أوائل السور ما معناها؟ لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر والعلم عند الله والذي عليه جماهير أهل العلم أنها حروف لا معنى لها في ذاتها، ولكنها حروف تدل على أن القرآن مكون من هذه الأحرف، فيتحداهم الله يقول كأنه يقول له: أليست هذه حروفكم؟ أليست هذه الحروف التي تكونون منها الكلمات؟ القرآن مكون من هذه الحروف، ائتوا بقرآن مثله فقط. ولذلك جل هذه الحروف التي تذكر في كتاب الله تبارك يأتي بعدها ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، صاد والقرآن الذكر، وهكذا إذا ذكرت هذه الحروف يذكر بعدها القرآن الكريم، لبيان أن القرآن مكون من هذه الحروف: ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. فهي حروف لا معنى لها في ذاتها، ولكنها تدل على أن القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف التي تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بقرآن مثله بمثل هذه الأحرف التي يتكلمون بها. أما دعوة أنها لها معاني وأن الكاف لها معنى وتدل على كلمة، ما في دليل على هذا أبدا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل تنصح العمل في البنوك الإسلامية في قسم إعادة جدولة القروض أو شركات الاستثمار أو العملات الرقمية؟ والله كم سؤال هذا. على كل حال، العمل في البنوك الإسلامية إن شاء الله لا بأس به إن شاء الله تعالى. هل المندوب مأمور به؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، المندوب هو المستحب، مأمور به على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب، وإنما يستحب أن يؤتى به. يقول: شاهدت مقطعا لشخص شيعي يدعي على أهل السنة، لكنه يقول: بالرغم عن كل السنن المتناقلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم ذكر أي خطبة جمعة لخطب الرسول، فهل تم نقل خطب الرسول؟ طيب خل نقلوهم، كلام فاضي هذا. نعم نقلت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، من رجع إلى ابن القيم رحمه الله تعالى يرى هذا واضحا. وأما المقصود فإن خطب النبي صلى الله عليه وسلم منثورة في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وكان كما ذكر بعض أهل العلم أن جل خطب النبي كانت قرآن يقرأ فيها كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها أنها أم عطية تقول حفظت سورة قاف من قراءة النبي لها في خطبة الجمعة. فنقلت بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على سبيل الخطبة أو عن طريق الأحاديث التي يتناقلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينصون على أنها خطبة هكذا، وإنما يذكرون على أنها شيء حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقطع. نعم، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هناك من يستثني منها سنة الفجر، غير صحيح أبدا. ولكن أهل العلم يقولون إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة، فإن كنت تستطيع أن تتم هذه الصلاة ولو بصورة سريعة وتلحق بالصلاة الأخرى التي أقيمت ولا يفوتك الصف الأول أو تكبيرة الإحرام، فأتمها، هذا هو الأصل لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا كنت في أولها فتقطعها، تقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكان أحد الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاة الفجر قام فصلى ركعتين اللي هي السنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي الفجر أربعا؟ قال لا، إنما هي سنة الفجر لم أصليها. فسكت النبي إقرارا له، فالذي يقطع الصلاة يصليها بعد ذلك، والله أعلم. نعم. كيف؟ صوفي أشعري وشنو؟ متشدد. أيوة. أي نعم. هو إمام راتب في مسجد ولا؟ لا، إذا لم يكن إماما راتبا، إذا كان إماما راتبا ولا تجد مسجدا آخر تصلي خلفه، أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا تصلي خلفه. إذا كان عنده التصوف أو عنده أشعرية أو عنده اعتزال أو عنده يعني أي انحراف عقدي، فإنه لا يصلى خلفه إذا لم يكن إماما راتبا. وحتى إذا كان إماما راتبا وتجد مسجدا آخر لا تصلي خلفه، إلا إذا لم تجد إلا هو فتصلي خلفه. إيه نعم، فهذا لا يصلى خلفه. كم بقى؟ أنا شخص مطوع، ولكن لا كنا أخشى بالصلاة. على كل حال ما مو واضح الخط، لكن على كل حال الإنسان لا يزكي نفسه يقول أنا مطوع وكذا، يقول أنا ظاهري الالتزام، هذا هو الأصل. الأمر الثاني، الإنسان إذا كان ملتزما أو ظاهر الالتزام ومستقيم إن شاء الله تعالى، فإنه يتقي الله قدر ما يستطيع ويبتعد عن كل سبب من أسباب ضعف الإيمان. ما حكم العادة السرية؟ محرمة، لا يجوز هذا الأمر. هل نشر الفيديوهات الدينية يجعل الشخص من المصلحين؟ إن شاء الله، يعني هذا خير، الذي ينشر فيديوهات فيها صلاح وفيها كذا إن شاء الله خير إن شاء الله تعالى. نعم. يقول هل صحيح أن الأنبياء في قبورهم أحياء؟ وهل صح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ أما الأنبياء أحياء فقط، ليس الأنبياء فقط، كل الناس أحياء في قبورهم، ومنهم أصف الصالح ينعم في قبره والطالح يعذب في قبره. ويقول الله تبارك وتعالى عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فالقصد أن الصالح ينعم في قبره والطالح الكافر يعذب في قبره، فهذا الأمر طبيعي جدا. فالأنبياء من باب أولى أنهم أحياء في قبورهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وينعمون في قبورهم. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ملائكة سياح يبلغون عن أمتي السلام. ولكن الإنسان إذا وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب له أن يزور قبر النبي صلوات ربي وسلامه ويسلم عليه ويصلي عليه. نعم، يستحب هذا.